قال رحمه الله: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى، قال: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني إذا كانوا ثلاثة في مجلس واحد لا يحل لاثنين منهما أن يتناجيا ويترك الثالث، لأن هذا فيه إيذاء له وإيلام لقلبه، وربما أيضا دخل الشيطان عليه وظن أن المناجاة حوله، فلا يحل، لا يجوز لاثنين أن يتناجيا دون الثالث، بخلاف الذي مر معنا فيما سبق، الاثنان كان وحدهما يتناجيان وجاءهما الثالث ووقف معهما، هذه صورة مختلفة. لكن لو كانوا ثلاثة في مجلس واحد مجتمعين ثم اقترب أحدهما من الآخر وبدأ يتناجيان، هذا لا يجوز، لا يتناجى اثنان دون الثالث. وأورد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا ثلاثة يعني لا ينفرد اثنان منهما بالحديث دون الثالث. والمناجاة هي المخافة في الحديث، وفي حكم المناجاة لو كان اثنان عندهما لسان غير العربي والثالث لا يعرف لسانهما وكلهم يعرفون اللسان العربي، ثم في أثناء المجلس بدأ الاثنان يتحدثان بلسانهما بصوت مرتفع، هذا حكمه حكم المناجاة، حكمه حكم المناجاة. نعم. قال رحمه الله: باب إذا كانوا أربعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: إذا كانوا أربعة، يعني في المجلس أربعة أشخاص، فهل يتناجى اثنان دون الباقين، أو كانوا خمسة أو ستة أو سبعة، هل يجوز أن يتناجى اثنان دون الباقين؟ الجواب نعم، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، قال: إلا إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وعلل ذلك بأنه يحزنه. لكن لو كانوا في المجلس أربعة وتناجى اثنان، أو كانوا خمسة وتناجى اثنان، أو ستة وتناجى اثنان، لا حرج في ذلك. بينما لو كانوا في المجلس أربعة وتناجى ثلاثة دون واحد لا يجوز، أو كانوا في المجلس خمسة وتناجوا أربعة دون واحد لا يجوز، لأن ذلك يحزنه كما جاء في الحديث. وأورد هنا رحمه الله الحديث المتقدم وفيه زيادة، قال: إذا كنتم ثلاثة فلا تناجى اثنان دون الثالث فإنه يحزنه ذلك، أي يسبب له حزنا وألما في قلبه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضر. قال: وحدثني أبو صالح، القائل وحدثني أبو صالح هو الأعمش المتقدم في الإسناد السابق، قال: وحدثني أبو صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل حديث عبد الله بن مسعود. قلنا أي لابن عمر، قلنا قوله قلنا أي لابن عمر كما جاء مصرحا بذلك في سنن أبي داود. فإن كانوا أربعة أي قالوا لابن عمر رضي الله عنه لما روى الحديث، قالوا فإن كانوا أربعة، إن كانوا أربعة أشخاص قال لا يضره، يعني إن تناجى اثنان وفي المجلس أربعة أشخاص أو خمسة أو ستة لا يضره، لكن لو كان في المجلس أربعة أشخاص وتناجى ثلاثة منهم دون الرابع فهذا صورته مثل الصورة الأولى فهو يحزنه ولهذا يمنع من ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. ثم أورد هنا حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتناجى اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس، أي يؤخر المناجاة إذا بدر لهم حاجة، يؤخر المناجاة إلى أن يختلطوا بالناس، أو يأتي شخص ويجلس معهم رابع، أو يأتي اثنان أو أكثر، فإذا كانوا كذلك فليتناجوا، أما ما داموا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه. وأبو وائل الذي يروي هنا عن عبد الله بن مسعود هو شقيق ابن سلمة الذي ذكره في الحديث الأول في هذه الترجمة، فذكره في الحديث الأول باسمه وذكره هنا بكنيته. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا كانوا أربعة، أي أربعة أشخاص جلوسا في مكان واحد، فلا بأس أن يتناجى اثنان لأن ذلك لا يحزن الجالسين، ومثله لو كانوا خمسة أو ستة. لكن كما قدمت لو كانوا أربعة لا يجوز لثلاثة منهم أن يتناجوا دون الرابع، ولو كانوا خمسة لا يجوز لأربعة أن يتناجوا دون الخامس لأنه يحزنه، كما جاء بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.